يرجع نسيج حي تاني. ايوه يعني الحروق والحرق لو هو يعني بقاله فتره مش طويله واحنا اتعاملنا معاه يرجع تاني طبيعي، الجلد يرجع تاني طبيعي. طبعا مش في كل الاحوال ولا مع كل اللوسز او الفقدان، ما انت قد ايه فقدت من النسيج برضه، يعني قد ايه فقدت من النسيج، يعني الالتهاب ده حصل في القلب، في عضله القلب خلاص، فانت حته في القلب هتموت ايه، فجسمك يلحقها بقى يتلم عليه خلايا الدم البيضاء وتطلع فايبرين وقال بقى كلمه فايبرين هتبقى فايبرس، فايبرس يعني ليفي، فايبرين ما اللي هو بقى البروتين الليفه بقى نفسها، مع الليفه دي في الاول وفي الاخر بروتين، الليفه في الاول وفي الاخر ايه؟ بروتين، سواء كولاجين او فايبرين. وعشان كده حضرتك برضو في معاملات الالتهاب يعني يقول لك ايه ايام الكورونا هنعمل حاجه اسمها اف دي بيز اللي هي فايبرين ديجراديشن برودكتس، اللي تكون من الفايبرين وهيتاكل دلوقتي هيطلع في الدم على انه ديجراديشن برودكت، يعني ايه؟ ما تبقى من الفايبرين او ما نتج عن تكسير الفايبرين. هو الفايبرين بيتكسر ليه؟ لان بعد شويه انا الفايبرين ده هاكله، ما خلي بالك، ما انا بعد ما حاوطتك كالتهاب انا بعد شويه المحاوطه دي ملهاش لازمه، هاكلها واسيبه بقى، خلني خلاص انا سيطرت عليه، ماشي؟ يعني انا سيطرت عليه خلاص، سيطرت على الالتهاب في البدايه، حوطته بالنسيج الليفي. وخلي بالك كلمه نسيج ليفي دي كلمه كبيره، لان انت جسمك لو اعتبرته قايم على عضلات وعظم تبقى غلطان، لان العضلات والعظم من غير النسيج الليفي ايكوال زيرو. حتى كلمه فايبروميالجيا، فايبرو جايه من ايه؟ ليفي. العيان بتاع الفايبرو بيشتكي من عضلاته وانسجته الليفيه مش العضله بس، يعني خلي بالك انا بص انا دلوقتي دي عندي عضله، العضله دي طالعه من العظمه دي وهي رايحه تبات في العظمه دي اتحولت لنسيج ليفي، ده هو بقى بتاع الفايبرو دي بتوجعه والعضله بتوجعه، يعني العضله دي بادئه من هنا العضله اهي والوتر اهو وماسك في العظمه دي ومعدي على الجوين ده، يبقى اللي بيشد الجوين ده هي الوتر ده، والوتر معدي على الجوينت هنا ومعدي فوقيه كيس زلالي تحتيه هنا في الحته دي. الحته دي بقى لو حصل فيها ترسبات اميلويد او ترسبات يوريك على اميلويد على اي بروتين التهابي يعمل لك ضيق في المنطقه دي، يقول لك الفليكس ريتيناكلم ضاقت فاتزنق هنا العصب اليدوي، يبقى العصب الوسطي اتزنق فين؟ في الليفه اليدويه دي. دي ليفه محاوطه الاوتار كده. فالليفه دي لو حصل تحتيها ترسبات تزنق العصب ده، فدي يقول لك العصب قبضته ضعف. ده الميديان انترابمنت. ميديان نيرف انترابمنت يقول لك العصب اليدوي اتزنق فين؟ هنا، وفتح في الرزغ فتحه للايه؟ للتوسعه، وبعد شويه يقول لك ردت عليه تاني، لان الترسب بروتين للالتهاب موجود. شفت انت كام حته فيها التهاب وانت مش فاهم؟ الشبكيه التهاب، الدرقيه التهاب، الكظريه التهاب، الغشاء السحائي التهاب، هنا في التهاب، النقرس التهاب، التهاب البطانه الاخمصيه في القدم التهاب، ده نسيج ليفي. اسمه ايه؟ ده نسيج ليفي. النسيج الليفي ده ما بيلتهب يقول لك فايبرومايالجيا، الراجل عنده وجعين، فايبرو ليفي مايالجيا، مايالجيا جايه من الماسلز، اي حاجه ليها علاقه بالماسلز يقول لك مايالجيا او مايولوجي، ده ماسل. الفايبرو من الفايبرز اللي هو الاوتار. خلاص يبقى مرجعنا تاني. السؤال اللي اتسأل على الدمامل التهاب، على بطنه الرحم المتضخمه التهاب، على بطنه الرحم المهاجره التهاب، تكيس المبايض التهاب، مش سبب كل الاعراض التهاب، هو كل الامراض التهاب اصلا. ثاني مش سبب التهاب سبب كل الامراض، لا هي كل الامراض قاعدتها التهاب مش سبب، هو اصلا المرض نفسه التهاب. احنا الحاجة الوحيدة اللي في الكتب عندنا في الكتب اللي قالوا عليها مش التهاب هي السرطان. ومحدش فكر ان منشاء التهابي بالعكس. في بعض النظريات زمان قالوا ان منشا السرطان الالتهابي او التهاب مزمن. يبقى كلمه التهاب مزمن لازم يكون ليها شويه اعراض او مش اعراض, شويه مواصفات عشان اقدر اقول ده التهاب. الالتهاب لازم وجود خلايا التهابيه او خلايا مناعيه او خلايا الدم البيضاء منتجاتها من الفايبرين والكولاجين والتوكسينز, وجود ضحايا في الحرب ودي بنسميها الصديد الباس سيلز اللي هو لو تحت الجلد هنطلعه, لو تحت الدرس لازم اشيل الدرس وافضيه, لو التهاب ده عند حوض الكليه هفضيه مع البول, لو التهاب ده موجود جوه قريب من جدار البطن هنفضيه جوه البراز وهكذا, لو قريب من الرئه هتصفيه وتطلعه ببلغم. ما انت الاخراجات عندك ما تبصش للاخراجات عندك بس على بول وبراز, لا ده انت بول وبراز وعرق وافرازات انف او افرازات جهاز تنفسي كامله وكل مخرجات الكبد تخرج في البراز, فضلات الكبد تخرج في البراز عن طريق تفريغ الحصالة المرارية او عن طريق القنوات المرارية لحد الاثنى عشر. ما بنسيبش حاجة. المخاط اللي بيطلع من مناخيرك وبيطلع من زورك, ما انت خلي بالك الاهداب مش شغلتها بس الاهداب وهي بتطلع التراب لفوق كده والميكروبات, لا هي بتطلع معاها كمان نسيج مخاط او مكون لزج عشان الهواء بتراب هو معدي لكنه بيلزق عليه كده. عارف انت البتاع اللي بتمسح شعر القطط اللي هي اللزق, انت عامل كده برضه, الهواء بالتراب داخل الميكويد او المخاط ده لازق فيه التراب وصفالك الهواء من غير تراب. انت عمرك ما تخيلت التراب ده بيصفى ازاي, مش من شعر مناخيرك بس لا, ولا من الاهداب اللي موجوده في القصبه الهوائيه لا, ده انت عندك نسيج مخاط محاوط, ده مش محاوط بس ده محاوط كل الانسجه الطلائيه للجهاز التنفسي وجهاز الامعاء, كل ده في نسيج مخاطي عايم فوقيها. يعني انت دلوقتي الخلايا لو شفناها بمنظر الصوابع كده وحواليها هنا محلول مخاطي ماشي عليها بالمنظر ده يدوب, اللي يدوب في الميه واللي ما يدوبش وشايفينه افرازات هنقفشه ميكروب هنمسكه كده. هسيب ايه بقى؟ الكالسيوم والحديد والحاجات اللي ممكن تعدي مني, لكن اتربة بقى. وانت فاكر ان اكلك ده مفهوش تراب؟ ده عم عبده الكلاب جي التراب عنده اكتر من العيش. يعني عقبال انت ما بتاكل السجق يكون التراب اتلم عليك اصلا, نص الوزن تراب. راح فين التراب ده؟ ما سألتش نفسك التراب ده راح فين.